أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع بعض المحققين في كلام طويل له، وما ذكرناه وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه، لكن الأولى نقل عبارته بعينها. طب انتهينا في البحث السابق من مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بحجية الإجماع المنقول وعدم حجيته، وتبين أن مختار الشيخ في النتيجة صار بهذا المقدار، أن ظاهر كلامه، أنتم عندكم إذن عام بعد لا يحتاج يوميا تستأذنون إذنا خاصا، يوجد عندكم إذن عام بل. إذا هو هذا أدب جيد واقعا، أنا أستحسن هذا الأدب، ولكن نقول فيه إذن عام إن شاء الله. بل على أي لحظة، مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النتيجة انتهى إلى هذا المطلب، وهو أنه هذا المقدار المنقول ظاهر هذا الناقل أنه منقول عن حس، وهذا المقدار بانضمام القرائن والإمارات الأخرى لو كان يثبت لنا السبب فإنه نستكشف منه المسبب، وهو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا المقدار من الناقل لا بنفسه ولا بما ينضم إليه من القرائن يكون كافيا لتمامية السبب حتى يستكشف منه المسبب. هذا المبنى صار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الذي ذكرناه لعله هو الذي نبه عليه المحقق التستري في كشف القناع. هناك المحقق المستري في كشف القناع في باب الإجماع رسالة مفصلة في الإجماع، هناك تعرض لنفس هذا المطلب، حيث يقول بأنه إذا لم نبني أن الإجماع حجة من باب دخول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو ما هو بحكم دخول المعصوم، تارة نبني أن الإجماع حجة من باب الإجماع الدخولي دخول المعصوم، يقول خارج عن محل كلامنا، أو ما هو في حكمه. ما هو في حكمه فسرت بتفسيرين، إما مراد ما هو في حكمه يعني قاعدة اللغة أيضا خارج عن محل الكلام، وإما المراد من ما هو في حكمه يعني حكم دخول المعصوم في المجمعين، هو أن الفقيه وصل إلى خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة وأخذ الحكم منه مباشرة، ولكن إظهارا للحق وكتمانا للسر عندما نقل الحكم ادعى عليه الإجماع، كما ينقل أن المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه جملة من الأحكام التي ادعى عليها الإجماع إنما كانت من هذا القبيل، وهو أنه كان يصل إلى خدمة الإمام يسأل منه المسألة، الإمام سلام الله عليه يجيب، المحقق الأردبيلي عندما كان يذكر الحكم لا ينقل بأنه أنا وصلت إلى خدمة الإمام تشرفت بخدمته وذكر لي أن الحكم كذا، وإنما ينقل الحكم في المسألة ويدعي إجماع الفقهاء اتفاق الفقهاء على المسألة. إما المراد من بحكمه يعني بحكمه كقاعدة اللغة، وإما المراد من بحكمه من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يتشرف في خدمة الإمام في زمن الغيبة ويأخذ منه الحكم ويعطي المسألة بنحو الإجماع، ينقل المسألة بنحو الإجماع. يقول: إن لم نلتزم، إن لم نبني على الإجماع الدخولي أو ما هو بحكم الإجماع الدخولي، فهنا نقول يعني ينحصر الأمر في الإجماع الحدسي. في الإجماع الحدسي نقول أن الناقل عندما ينقل لنا الإجماع فهو نقله حجة فيما يرتبط بالسبب، وأما فيما يرتبط بالمسبب وهو استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فليس بحجة. إذن فيما يرتبط بالسبب وبالكاشف فنقله حجة، وفيما يرتبط بالمنكشف وبالمسبب فنقله ليس بحجة. وهذا هو الذي بيّنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، من أنه فيما يرتبط بنقل الاتفاق إما بنفسه يكون كافيا لاستكشاف قول المعصوم، وإما ماذا؟ وإما يكون جزء الكاشف والجزء الآخر نحن نحصل عليه بالإمارات الأخرى. الكلام هنا إذن فيما يرتبط بنقل السبب. فلهذا يقول: ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع بعض المحققين في كلام طويل له، وما ذكرناه من الذي قلنا بقي هنا شيء، وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه، وما ذكرناه هو حصيلة ما يريد أن يقول، لكن الأولى نقل عبارته بعينها، فلعل الناظر، شوفوا أمانة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فلعل الناظر يحصل من كلام هذا المحقق غير ما حصلنا، ويستفيد من غير ما استفدنا. فإنا قد مررنا على العبارة مرورا، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه رحمة الله تعالى عليه. وعن دقة وعن أمانة، قال: قدس سره في كشف القناع وفي رسالته، أي المحقق التستري، وفي رسالته التي صنفها في المواسعة والمضايقة ما هذا لفظه. وليعلم كلام كشف القناع، وليعلم أن المحقق، يعني أن التحقيق، وليعلم أن المحقق في ذلك هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح، كما لو قال إجماعا أجمع علماؤنا، إجماع علمائنا ونحو ذلك، أو بسائر الألفاظ كما لو قال اتفق، لم نجد فيه خلافا وما يؤدي معنى الإجماع، أو بسائر الألفاظ على كثرتها، إذا لم يكن الإجماع مبتنيا على دخول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بعينه، أو ما في حكمه، قلنا أنه ما في حكمه يوجد فيه هذان الاحتمالان، ما في حكم الإجماع الدخولي أي إجماع الذي يبتني على قاعدة اللطف، أو ما في حكم الإجماع الدخولي أن يتشرف بخدمة الإمام، أو ما في حكمه في المجمعين، أن المحقق في ذلك هو أن الإجماع هو ماذا؟ إنما يكون حجة، إذا لم نقل بحجيته عن طريق الإجماع الدخولي وما هو في حكمه، إنما يكون حجة على غير الناقل، ولكنه حجة على غير الناقل في السبب أو المسبب، كما تقدم فيما سبق من شرح الوافية، لا فرق بين أن ينقل السبب أو أن ينقل المسبب. يقول: لا، إنما هذا الإجماع يكون حجة في نقل السبب فقط، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إما أن يكشف عن الحكم الواقعي، وهو الحكم الواقعي هو قول المعصوم، وإما أن يكشف عن دليل قطعي، وإما أن يكشف عن دليل ظني معتبر. هذه الاحتمالات ذكرناها فيما سبق. قال: إنما هو باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم، أو السبب الكاشف عن الدليل القطعي، القاطع يعني الدليل القطعي، وكلاهما يكون حكما واقعيا، أو السبب الكاشف عن مطلق الدليل المعتد به الذي يكون كشفه حكما ظاهريا عن الحكم الظاهري، وحصول الانكشاف للمنقول إليه. عند ذلك ننتقل إلى البحث الآخر، وهو أن هذا المقدار من السبب كاف للانتقال إلى المسبب أو يحتاج إلى ضميمة قراء أخرى. يقول: وحصول الانكشاف للمنقول إليه، يعني الوصول إلى الملازمات، والمتمسك به، متمسك به، وحصول الانكشاف للمنقول إليه والمتمسك به أي بالإجماع بعد البناء على قبوله، يعني بعد أن يقبل هذا المقدار من الإجماع وهو فيما يرتبط بنقل الكاشف. إذن إنما هو حجة في أي بأي مقدار فيما يرتبط بالسبب الكاشف، لا باعتبار من كشف منه أي من الاتفاق والإجماع لناقله بحسب ادعائه الذي هو قول المعصوم وهو المنكشف. فإذا حجية الإجماع المنقول إن لم نبني على الإجماع حجية الإجماع الدخولي فهو إنما هو حجة بمقدار السبب الكاشف لا المنكشف الذي يدعي الفقيه أنه انكشف له بما ذاك المقدار وهو قول المعصوم ليس حجة الإجماع المنقول. واضح المطلب؟ قال لا باعتبار من كشف منه أي من الاتفاق الذي ادعاه لناقله بحسب ادعائه، فإنه يدعي أنه انكشف له قول المعصوم هسه إما بنحو القول الحكم الظاهري أو الواقعي. فهنا مقام، المقام الأول هو البحث في الحجية بالاعتبار الأول، يعني أي اعتبار؟ الاعتبار من جهة نقل الكاشف، لأنه قال بهذا الاعتبار حجة لا بذاك الاعتبار حجة. إذن يوجد اعتباران، اعتبار نقل الكاشف واعتبار نقل المنكشف، اعتبار نقل السبب واعتبار نقل المسبب. يقول فهنا مقامان، الأول هو البحث في الاعتبار الأول، حجية الإجماع بالاعتبار الأول يعني نقل السبب. والشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يتعرض للمقام الثاني من البحث وهو عدم الحجية بالاعتبار الثاني الذي قال لا باعتبار من كشف من الإجماع لناقله، إنما محط الكلام محل الكلام أين؟ فيما يرتبط بالاعتبار الأول. يقول الأول حجيته أي الإجماع بالاعتبار الأول يعني باعتبار نقل الكاشف والسبب، وهي أي هذه الحجية مبتنية من جهتي الإثبات والثبوت على مقدمات. ما هو المراد من مقام الثبوت؟ ما هو المراد من مقام الإثبات؟ مراد من مقام الثبوت هو أن اللفظ له ظهور في بيان السبب أو ليس له ظهور في بيان السبب، لعل هناك قراء تصرف هذا الظهور عن ظاهره. فعندما يدعي صاحب الإجماع، عندما يدعي الإجماع هذا الفقيه، هل لهذا الكلام ظهور في أنه يكشف لنا عن السبب أو ليس له ظهور في ذلك؟ وهذا مقام الصغرى الذي نعبر عنه، يعبر عنه بمقام الثبوت. مقام الإثبات ما هو؟ ماذا؟ أن هذا الظهور بعد أن ثبت أن اللفظ له ظهور في نقل السبب، هل أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ وهذا هو مقام الإثبات. إذن يقول لكي تثبت الحجية للإجماع المنقول بالاعتبار الأول يعني بلحاظ السبب الكاشف، لا بد نبحث في الثبوت وفي الإثبات. الثبوت يعني البحث في أن هذا اللفظ من المدعي للإجماع له ظهور في نقل السبب أو ليس له ظهور في نقل السبب. ثم بعد أن ثبت أن هذا اللفظ له ظهور في نقل السبب، ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن مثل هذا الظهور هل هو حجة بالنسبة إلى المنقول إليه أو ليس بحجة. والمقدمة الأولى تبين الثبوت والمقدمة الثانية تبين الإثبات، إلى أن نصل إلى المقدمة الثالثة. قال الأول حجية الإجماع المنقول بالاعتبار الأول يعني نقل السبب، وهي أي الحجية مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات، المقدمة الأولى لبيان جهة الثبوت والمقدمة الثانية لبيان جهة الإثبات. أما فيما يرتبط بالمقدمة الأولى، يقول دلالة اللفظ على السبب. نحن لو جئنا إلى أي لفظ من هذه الألفاظ التي ادعي فيها الإجماع عندما قال أجمع علماؤنا، اتفق فقهاؤنا، خلفا عن سلف ونحو ذلك. هذه العبارات ظاهرها أنه ماذا كما قال الشيخ؟ ظاهرها أنه تتبع كلمات الفقهاء الذين عاصروه والذين كانوا قبله، ثم ادعى الإجماع، ثم ادعى الاتفاق، ثم ادعى هذه الدعوة التي ينقلها في هذه المسألة. هذا الظاهر. إلا أن يصرف هذا الظاهر عن ظهوره إما صارف عقلي كما بين الشيخ فيما سبق، وهو أنه من المستحيل عادة للناقل أن يتتبع كل الأقوال، هذا الصارف العقلي، أو أن يوجد هناك صارف غير عقلي، وهو أنه نحن من اجتماع القرائن من كلامه ومن كلام غيره عندما ندعي الإجماع نستكشف من أنه ليس مراده تتبع الأقوال، وإنما كان ادعاؤه للإجماع من باب اجتهاداته الحدسية كما تقدمت المحمل الثالث عندما بينا أنه قد يدعي الاتفاق لأن الأصل كذا، قد يدعي الاتفاق لأنه يوجد عنده عموم ولم يجد له مخصص، قد يدعي الاتفاق لأنه وجد رواية ولم يجد لها معارض ونحو ذلك. إذن ظاهر دعوى الاتفاق ما لم يكن هناك صارف أعم من أن يكون هذا الصارف صارفا عقليا كما بينه الشيخ فيما سبق، أو صارف من جمع هذه القرائن. يقول ظاهره أن هذا المقدار يكشف لنا عن تحقق الاتفاق. الآن نحن في ظاهر اللفظ، يعني في جهة الثبوت أن هذا الظاهر حجة أو لا، يأتي في المقدمة الثانية. يقول نعم توجد هناك بعض الصوارف، من قبيل هذه الصوارف من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه عندما يدعي الإجماع ليس هو في بصدد نقل الأقوال، فارد أن الإنسان يدعي الإجماع وهو بصدد نقل أقوال الفقهاء، يقول هذا قال هذا قال هذا قال هذا قال هذا، ثم في الأخير يقول ماذا؟ والمسألة إجماعية. يعني ماذا؟ يعني أنا بالتتبع حصلت على أن المسألة إجماعية، وأخرى هو بصدد الاستدلال ثم يدعي أن المسألة ماذا؟ إجماعية. لعل هذا الإجماع المدعى منشأه ماذا؟ منشأه الحادث، منشأه الاجتهاد، منشأه الاستدلال. يقول ولكن لا بد أن تعلم أن القدر المتيقن للمدعين للإجماع أنهم عندما يدعون الإجماع لا يدعون الإجماع على مبنى الكشف الذي يدعيه بعض جهلة الصوفي. هذا المقدار لابد أن يكون معلوما لنا أن هؤلاء الذين يدعون الإجماع لا يدعونه على أساس ما يدعيه بعض الصوفية من أنه انكشف لهم الأمر ورأوا الواقع على ما هو عليه ورأوا الحكم في اللوح المحفوظ، هذا أولا. وأيضا لابد أن يعلم أن هؤلاء عندما يدعون الإجماع ليس المبنى على أنهم تشرفوا بخدمة الإمام وأخذوا الحكم منه مباشرة، وحيث أنهم أرادوا أن يظهروا الحق ويكتموا ذاك السر ادعوا الإجماع على الحكم في تلك المسألة. هذا قد يتفق ولكنه نادر جدا، وعلى فرض اتفاقه فهو أيضا حجة بالنسبة إليه. إذن نحن عندما نستقرئ كلمات المدعين للإجماع تقول أن ظاهر كلامهم إن لم يكن هناك صارف عقلي وإن لم يكن هناك صوارف بقرائن أخرى، ظاهره أنه تتبع كلمات الفقهاء بعد الفراغ عن أن المدعي للإجماع لا يدعيه لا على أساس دعوى المكاشفة كما يقول الصوفي، ولا على أساس دعوى التشرف بخدمة الإمام وإظهار الحق بهذا الناحو. خب إذا انحصر الأمر في هذا، وهناك أسباب أخرى أيها المحقق، أسباب أخرى. هذه الأسباب الأخرى من قبيل ماذا؟ أنه تتبع المعروفين، أنه تتبع جملة من علماء عصره وحدث بالباقين، أنه عندما ادعى الاتفاق ادعاه على أساس الاجتهاد. يقول هذه الأسباب الأخرى لا تستطيع أن تقاوم هذا الظهور، لأن الظهور مبني على ماذا؟ على تتبع كلمات الفقهاء، وما لم يصرف هناك صارف فنعمل بهذا الظهور، نعمل يعني الحجية الذي يأتي بيانه في المقام الثاني. قال الأولى دلالة اللفظ على السبب وهي جهة الثبوت، وهذه لا بد من اعتبارها، يعني لا بد من أن نقبلها. بعض هنا محشي في الحاشية يفسر يقول لولاها لما ثبتت الحجية. من قال بأنه لا بد أن تثبت الحجية؟ في بعض الحواشي يسمو بذهني، في بعض الحواشي يقول وهذه لا بد من اعتبارها، يعني هاي المقدمة. هسه ما نذكره، ما أدري. عرفت شو يقول؟ لا بد من اعتبارها. خب لماذا من اعتبارها؟ تقول لولاها لما ثبتت الحجية. هو من قال بأنه لا بد أن يثبت الموضوع حتى يترتب الحكم عليه؟ مراد المحقق عندما يقول وهذه لا بد من اعتبارها، يعني عندما نحن نستقرئ نجد بأن المقتضي تام والمانع ماذا؟ مفقود. لا بد من اعتبارها معناه أنه نحن عندما نأتي إلى ظاهر الكلام الظهور حجة ما لم يمنع عنه مانعون، وبعد الاستقراء لا نجد أي مانع. إذن من مانع أن نعمل في هذا الظهور ويترتب عليه الحجية؟ هذا مراد قوله وهذه، يعني دلالة اللفظ على السبب لا بد من اعتبارها لأن المقتضي تام والمانع مفقود. وهي أي هذه الدلالة متحققة ظاهرا، أما واقعا فالعلم عند الله، ظاهرا في الألفاظ المتداولة بين الفقهاء عندما يقولون أجمع اتفق ونحو ذلك، ما لم يصرف عنها صارف. هل ذلك الصارف عقلي أو أن يكون ذلك الصارف اجتماع قرائن أخرى؟ وقد يشتبه الحال، منشأ الاشتباه ماذا؟ إذا كان النقل بلفظ الإجماع في مقام الاستدلال لا في مقام نقل الأقوال، لأنه إذا كان في مقام نقل الأقوال فالظاهر أنه يريد أن يدعي الإجماع، يعني من تتبع الأقوال، أما في مقام الاستدلال لعله المنشأ هو ماذا؟ أن الاجتهاد أدى به إلى دعوى الإجماع. لكن هذا المقدار قدر متيقن، لكن من المعلوم أن مبنى دعوى الإجماع ومبنى غير دعوى الإجماع، يعني مبنى غير لفظ الإجماع من قبيل اتفق بلا خلاف لم نجد فيه خلاف، سواء ادعى الإجماع يعني بلفظ الإجماع أو ادعى الإجماع بغير لفظ الإجماع، ليس مبناه على الكشف الذي يدعيه جهال الصوفية أنه انكشف لهم حكم الواقع، وليس مبناه على الوجه الأخير. الوجه الأخير هناك وجوه يظهر في كلماته ذكرها، واحدة من الوجوه أنه ماذا؟ أن مبنى دعوى الإجماع أنه تشرف بخدمة الإمام ونقل الحكم عنه، ولكن عبر عنه بلفظ الإجماع، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة، وعلى فرض وجوده أيضا لا مضايقة في حجيته. ومع أنه على تقدير بناء الناقل عليه، يعني على هذا الوجه الأخير وثبوته واقعا، أيضا كاف في الحجية. إذن فإذا انتفى الأمران، أي أمرين؟ ليس على أساس الكشف الذي يدعيه الصوفية ولا على أساس الوجه الأخير، إذن توجد عندنا أسباب أخرى. يقول أظهر تلك الأسباب أن منشأه التتبع، لا أن منشأ هذا الظهور شيء آخر. فإذا انتفى الأمران، يعني الكشف الذي يدعيه جهال الصوفية أو الوجه الأخير وهو التشرف بخدمته، فإذا انتفى الأمران تعين سائر الأسباب المقررة. قم الأسباب المقررة ما هي؟ كثيرة جدا كما أشرنا إليها في المحامل التي ذكرها الشيخ فيما سبق، ولكن أظهر تلك الأسباب بحسب الظهور اللفظي، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الإطلاع بطريق القاطع أو بطريق الظن المعتد به، يعني إما هو يحصل هذا المطلب وإما ينقل له من هو ماذا؟ من هو قد حصل ذلك المطلب أو الظن المعتد به، ظاهره مبني على اتفاق الكل في نفس الحوض، يعني تتبع آراء الفقهاء. يقول والشواهد على ذلك كثيرة، ولذا صرح جماعة من الفقهاء باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين. لماذا؟ باعتبار أن الإجماع عند الفريق الآخر مبني على ماذا؟ على تتبع الآراء، وعندنا أيضا على نفس المعنى. ولذا صرح جماعة من الفقهاء باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين، وجعلوا الإجماع مقابلا للشهرة، وربما بالغوا في أمر الشهرة بأنها كادت أن تكون إجماعا. خب الشهرة من أين يحصل عليها الإنسان؟ خب من التتبع. ومن هنا يقول ربما أن الشهرة كادت أن تكون إجماعا، يعني أنه المخالف ضعيف جدا لا يعتد به. هذه العبارات ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن ادعاء الشهرة، ادعاء الإجماع، منشأها تتبع الأقوال، وإلا لو كان منشأها الاستدلال لا معنى أن يقول كادت الشهرة أن تكون إجماعا. هذا الكلام لا معنى له. معناه أي أنه تتبع، وهذا التتبع أوصله إلى الإطمئنان أنه لعل الجميع مطبقون على هذه المسألة. إذن هذه الشهرة كادت أن تكون إجماعا، وأمثال هذه العبارات كلها ماذا؟ تشير إلى أن هذا الظهور وأن هذا الادعاء للاتفاق منشأه تتبع الأقوال لا مطلقا. وربما بالغوا في أمر الشهرة بأنها، أي الشهرة، كادت أن تكون إجماعا، ونحو ذلك من الألفاظ التي تؤيد أن ادعاء الاتفاق والإجماع منشأه تتبع الكلمات. وربما قالوا ماذا؟ هي من الألفاظ التي تثبت أن الظهور ينصرف إلى تتبع الأقوال. وربما قالوا إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية، يعني إذا كان يقول بالوجوب فمسألة تلك التي هي الحرمة إجماعية. نعم، إذا هذا كان يقول بالحرمة، عفوا بالعكس، إذا كان هذا أيضا يقول بالحرمة فالمسألة إجماعية، أما إذا كان يقول بالوجوب فالمسألة ماذا تكون؟ بعد الصف خلافية، لأنه وجد مخالف. إذن هذه العبارة منشأها ماذا؟ تتبع الأقوال. الإنسان تتبع أقوال 100 فقيه، وجد أن 99 منهم متفقون على الحرمة، ثم تردد بأن هذا الأخير يقول بالحرمة لو بالوجوب، يقول إن كان مبناه على الحرمة فالمسألة إجماعية، أما إن كان مبناه على الوجوب فالمسألة ماذا؟ غير إجماعية. إذن ظهور هذا اللفظ في ادعاء الإجماع منشأه ماذا؟ تتبع الأقوال للاستدلال. وربما قالوا إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية. هسه يقول هذه المسألة نحن ذكرنا الضابط الكلي لها، ولكن توجد عندنا قرائن بعد هذه لابد أن نجمعها ماذا؟ في المسائل الفقهية، لأن هذه القرائن التي تلاحظ لإثبات ما ذكرناه هذه تختلف من مورد إلى مورد آخر، تختلف باختلاف العبارات. تارة شخص يدعي الإجماع يقول أجمع كل فقهائنا في كل الأصول والأمصار، وهذه العبارة واضحة جدا، وأخرى يقول أجمع، هسه أجمع كل علماء عصره، أجمع كل علماء الأعصار والأمصار، هذه العبارة أضعف من تلك. يقول بحسب تتبعي لم أجد فيه خلافا، وبحسب تتبعك لم تجد خلافا، ولعله أنت لم تصل إليك كل الكتب، بل من العادة أيضا لا تصل إليك كل الكتب. يقول هذه القرائن التي تثبت لنا المطلب تختلف من مورد إلى مورد آخر، إما من بحسب اختلاف العبارة التي يدعي من خلالها الإجماع، وإما بحسب المسألة التي يدعي فيها الإجماع. تارة أن المسألة هي من الفروع المعنونة في زمن الأئمة فضلا عن زمن الفقهاء الذين جاءوا في عصر الغيبة وإلى زماننا هذا، وأخرى أن المسألة ماذا؟ من الفروع المستحدثة عندما نحن نرجع إليها في كتب المتقدمين أساسا لا نجد لها عينا ولا أثرا. إذن عندما يدعي شخص إجماع في المسألة الأولى، هو يستطيع أن يقول الإنسان أنه ماذا؟ تتبع الكلمات ووجد أنهم أفتوا في الفرع الكذائي بكذا. أما عندما يدعي شخص إجماع في المسألة الثانية المستحدثة، وهل يمكن أن نقول أنه هذا تتبع الأقوال السابقين ثم من خلال التتبع وصل إلى أنهم مجمعون في المسألة؟ غير معنونة في كتبه إلا على بعض التوجيهات، وهو أن الأصل في المسألة هذه، فهو تصور حيث أن الأصل في المسألة هذه، إذن الفرع لابد أن يكون ماذا؟ إذن خصوصيات المسألة أيضا تختلف، وكذلك النقل يختلفون كمن وكيف. تارة أنه في المسألة الناقل للإجماع متعدد جدا من فقهاء الطائفة، أساطين الطائفة ينقلون الإجماع، وأخرى أننا نجد أن الذي ينقل الإجماع واحد أو اثنين مع ذهاب الخلاف الأكثر. وثاني هذا من حيث الكم. وأما الطائفة رحمة الله تعالى عليه، وأخرى أن الناقل للإجماع هو شخص في ابتداء اجتهاده، ومن الواضح أن الناقل يختلف حاله أنه هو من أساطين هذه الطائفة كالشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيد وكبار فقهاء الطائفة. وهؤلاء عندما يدعون الإجماع لا يدعونه جزافا، أما بخلاف شخص في أول، بل لعله ادعاء الإجماع يختلف في شخص واحد في أوائل اجتهاده وأواخر اجتهاده، لعله في أوائل اجتهاده يدعي إجماع ولكنه هو بنفسه في أواخر اجتهاده عندما تسأله يقول لا إجماع في المسألة، أو بالعكس يقول لا إجماع في المسألة ولكنه عندما يكون محققا يقول لا، أن المسألة إجماعية لا خلاف فيها. فإذا هذه الخصوصيات والقرائن كلها لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يمكن الوصول إلى حكم معين. فلهذا يقول وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة ومن جهة المسألة ومن جهة النقل كما وكيفا واختلف الحال في ذلك، هذه القرائن تضاربت تناقضت تهافتت، هنا ماذا نفعل؟ يقول في مثل هذه الموارد إما أن نأخذ بالقدر المتيقن من هذه القرائن والباقي مشكوك فيه، وإما نعمل بالظاهر وما عدا الظاهر فهو مجمل لا يمكن المصير إليه. يقول وإذا لوحظت القرائن فيؤخذ بما هو المتيقن من تلك القرائن أو الظاهر من تلك القرائن. إذن فكيف كان فيما يرتبط بجهة الثبوت؟ قال وكيف كان فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق، يعني كان له ظهور في الاتفاق المعتبر، يعني في السبب الكاشف، كان ذلك اللفظ معتبرا يعني ظهوره مقبول يكشف عن السبب، لفظه كاشف عن السبب، وإلا فلا إن لم نستطع الوصول إلى ذلك. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى وهي من جهة الثبوت. أما المقدمة الثانية وهي من جهة الإثبات، وهو أنه من قال لكم أن هذا المقدار من الظهور حجة؟ هنا صاحب كشف القناع يريد أن يقول ماذا؟ أن هذا الظهور وإن لم يكن قطعياً وإن لم يكن مرتبطا بنقل قول المعصوم، ولكنه حيث أنه صدر من ناقل فهو حجة. إذن ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يقول أن كل نقل صدر من ثقة وإن لم يفد العلم بمدلوله، وإن لم يكن مدلوله مرتبط بنقل قول المعصوم فهو حجة. ما هو الدليل؟ هسه إذا كان مرتبط بنقل قول المعصوم معقول يترتب عليه الأثر، إذا كان مرتبط بأمر قطعي فهو حجة، أما إذا لم يكن قطعيا المدلول لأنه ظاهر والظهور لا يفيد إلا ظنا وليس مرتبطا بنقل قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فليس له منشأ الأثر أيضا، ولكن الناقل ثقة، ما هو الدليل على حجية مثل هذا النقل؟ يقول الدليل على حجية مثل هذا النقل أمور. الأمر الأول هي السيرة العقلائية القائمة من لدن آدم إلى يومنا هذا، أن السيرة العقلائية قائمة على اعتبار خبر الناقل الثقة، سواء أفاد القطع أو لم يفد القطع، سواء كان مرتبطا بنقل المعصوم أو لم يكن مرتبطا بنقل المعصوم. أنت الآن انزل إلى السوق تجد بأنهم يقبلون خبر الواحد أو لا يقبلون خبر الواحد الثقة في معاملاتهم في أعمالهم الشخصية غير الشخصية، يتعاملون على أساس الخبر الواحد الثقة أو لا يتعاملون، مع أنه لا يفيد قطعا أولا وليس مرتبطا بقول المعصوم ثانيا. إذن السيرة العقلائية قائمة على هذا المطلب، ثم يؤيد هذه السيرة العقلائية بجملة من الموارد، يقول واحدة من تلك الموارد أن هؤلاء الذين يصعدون المنابر وينقلون فتاوى المراجع للمقلدين وللناس، هؤلاء خبر واحد لو غير خبر واحد، بل خبر واحد يفيد القطع أو لا يفيد القطع؟ لا يفيد القطع. مرتبط بقول المعصوم لو غير مرتبط بقول المعصوم؟ غير مرتبط بقول المعصوم. ينقل فتوى هذا الشخص، يقبل الناس منهم أو لا يقبل الناس منهم؟ يقبلون منهم. هذا مورد. مورد آخر أن الناقل عندما يأتي يقول كنت جالسا عند الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فدخل عليه فلان وكان بالزي الكذائي ثم سلم على الإمام وجلس بالجلسة الكذائية، ثم أخذ يسأل من الإمام فسأل كذا وكذا، ثم قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الجواب كذا. خب هذه الجملة من أول إلى الآخر أي مقدار مرتبط بنقل المعصوم عليها بقول المعصوم؟ فقط الجملة الأخيرة التي قال الإمام فيها الجواب، أما الباقي ماذا؟ يفيد القاطع؟ لا يفيد القاطع. مربوط بقول المعصوم؟ لا يفيد قول المعصوم. خب نحن نعمل بهذه أو لا نعمل بهذه؟ مقبولة عند العقلاء وعند المتشرعة أو غير مقبولة؟ فهي مقبولة فيما يرتبط بتعديل الرواة وجرح الرواة. هذا التعديل والجرح مرتبط بقول المعصوم؟ لا. يفيد القاطع؟ لا. ولكن الناقل قد يعمل به. إذن دليلنا الأول هو السيرة العقلائية التي هي قائمة لعلها من زمن آدم إلى يومك هذا، ثم يذكر جملة من المصادق نطبقها. قال الثانية حجية نقل السبب المذكور. المقدمة الأولى أثبتت أن اللفظ يدل على السبب، يعني السبب الكاشف. أما في الثاني ماذا نريد؟ أن نثبت حجية هذا الناقل، حجية هذا الظهور يعني الكبرى، يعني الإثبات، حجية نقل السبب المذكور وجواز التعويل على هذا الناقل. وذلك لوجوه، طبعا الوجه الأول السيرة، وذلك لوجوه، لأنه ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدال على تلك الفتاوى لمقلديهم وغير مقلديهم. هذا أحد المصادر، مع أنه لا هو مرتبط بنقل المعصوم بقول المعصوم ولا مفيد للقاطع. كذلك وروايتي، هذا المصداق الثاني، وروايتي ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمنه الأخبار، فإن الأخبار ليست متضمنة فقط نقل قول المعصوم، وفيها مقدمات غير مرتبطة بقول المعصوم، كالأسئلة التي تعرف من تلك الأسئلة أجوبتها والأقوال. هذا المورد الثالث الذي لم أذكره. المورد الثالث وماذا؟ أنه يقول أنا كنت جالسا بخدمة الإمام الصادق وفلان فعل كذا والإمام لم يقل شيئا، أو قال كذا والإمام لم يقل شيئا. هذه الأقوال والأفعال التي كانت في خدمة الإمام سلام الله عليه وأقرها وسكت عنها، خب قول تفيد القاطع؟ لا. مرتبطة بنقل قول المعصوم؟ لا. والأقوال والأفعال التي يعرف منها أي من تلك الأقوال والأفعال تقرير المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ونحوها مما تعلق بها، هذا المورد الرابع، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها، هذا المورد الخامس، وكنقل الشهرة واتفاق سائر أولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم وغير ذلك. تقول بأنه اتفقوا على أن المسألة في الأصول كذا، مسألة أصولية في علم الأصول. خب مسألة الأصولية في علم الأصول هذه نقل قول المعصوم؟ لا. تفيد القاط؟ لا. أو تذكر في العقائد كذا، في الملل، في النعل، في القضايا التاريخية، في القضايا الجغرافية، وهذه كلها تنقل، مع أنها لا تفيد القاطع أولا وليست مرتبطة بقول المعصوم ثانيا. نعم صدرت من ناقل ثقة. وقد جرت طريقة السلف والخلف لإثبات السيرات، وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الإجمال، كما لو قال إجمالا مبناه، أو على وجه التفصيل، ذكر أن الفرقة الكذائية مبناها كذا والفرقة الكذائية والشخص الفلاني مبناه كذا ونحو ذلك، وما تعلق بالشرعيات أو بغير الشرعيات من القضايا الشخصية والتاريخية والعلمية ونحوها، حتى أنهم بل يقول الشيخ يقول صاحب كشف القناع أنت تجد أن كثيرا منهم ينقل مطلبا عن غيره وهو خبر الواحد ولكن يتسلمه يرسله إرسال المسلمة معنى هو لم يحصله وإنما نقل إليه الناقل الكذائي أو وجده في الكتاب الكذائي يرسله لك إرسال المسلمات وكأنه هو رأى تلك الحادثة أو مطمئن بوقوع تلك الحادثة حتى أنهم كثيرا يعني الفقهاء طريقة السلف والخلف حتى أنهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر حتى أن كثيرا ما مو كثيرا ما ينقلون حتى أنهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عن ذلك الغير وكأنه مسلم عندهم والاستناد إليه لحصول الوثوق بهذا النقل من الناقل الثقة وإن لم يصل إلى مرتبة العلم. إذن فالنتيجة فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه وهو فيما يرتبط بنقل السبب لاشتراك الجميع في الملاك في كونها الجميع نقل قول غير معلوم يعني لا يفيد العلم من غير معصوم. إذن ماذا؟ ولكن وحصول الوثوق بالناقل كما هو المفروض في محل الكلام. إذن الدليل الأول على ذلك ماذا؟ هي السيرة العقلائية القائمة على ذلك. إن قال قائل بأنه نحن إنما نقبل حجية هذه اعتراضات على السيرة اعتراضين أو ثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول أن السيرة العقلائية إنما جرت على قبول خبر الواحد في مثل هذه الأمور إذا كان في المسائل الفرعية لا في المسائل الأصولية يعني علم الأصول وهذه المسألة قد يقال أنها من علم الأصول. المصنف يقول يعني كشف القناع يقول أولا من قال لكم أن خبر الواحد هو حجة في السيرة العقلائية في الفرعيات فقط بل في مسائل الأصول أيضا كذلك. وثانيا أنه ليس محل كلامنا مرتبط بالأصول وإنما مرتبط في المسألة الفقهية المعينة على فرض تسليم المبنى أن مسألتنا مرتبطة بالأصل لو مرتبطة في المسألة الفرعية المعينة حصول الاتفاق فيها وعدم حصول الاتفاق فيها. إذن هذا الإشكال غير وارد. إن قلت من قال لكم أن السيرة العقلائية التي ادعيتموها هي ممضاة من قبل الشارع لأن السيرة العقلائية بما هي السيرة العقلائية ليست حجة إلا إذا كانت ممضاة من قبل الشارع. ومن قال لكم أن هذه السيرة متصلة بعصر المعصوم حتى تكون ممضاة لعل هذه السيرة وهو قبول خبر الواحد في مثل هذه القضايا إنما استحدث ماذا بعد عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول المصنف عن صاحب كشف القناع أيضا هذه المسألة ليست من المسائل المتجددة بل لعلها كانت قبل المعصوم وقبل وجود المعصومين أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد في مثل هذه القضايا فإذا كانت هذه السيرة معاصرة للمعصوم وهم سكتوا عنها إذا معناها أنها ممضاة من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإشكال الثالث من قال لكم أن سيرة الخبر أن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الواحد نقول إنما هي قائمة على قبول خبر الواحد في مورد اختصاصه لا مطلقا. هذا الناقل الثقة عندما يأتي وينقل إلينا مطلبا إن كان مورد اختصاصه فالسيرة العقلائية قائمة على قبول خبره أما هو اختصاصه يرتبط افترضه في الفقه ولكنه ينقل لنا مطلبا مرتبط بالفيزياء بالرياضيات يقول من قال لكم أنه توجد عندنا مثل هذه السيرة. يقول على فرض قبول هذا الإشكال فإن الناقل من اختصاصه أن ينقل أن الناقل للإجماع عندما ينقل الإجماع وينقل اتفاق الكل أو تتبع كلمات الفقهاء هذا داخل في اختصاصه أو خارج عن اختصاصه. إذن حتى على فرض أن السيرة العقلائية إنما هي جارية في حجية خبر الواحد في مورد يكون الناقل مختصا بذلك العمل أيضا محل الكلام من مصادقه، هذا فضلا عن أن الكلام غير تام، لا نقبل منكم أنه لا بد أن يكون متخصصا بذلك الفار. هذه إشكالات على السيرة إلى أن ننتقل إلى الوجه الثاني. قال: وليس شيء من ذلك من الأصول، يعني من المسائل الأصولية، وليس شيء من ذلك يعني من هذه الأمور التي ذكرناها من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد. هذا مع أن أيضا كلامكم غير تام، مع أن هذا الواهم فاسد من أصله. من قال لكم أن خبر الواحد في مسائل الأصول غير مقبول؟ لو ادعي الاتفاق أو ادعي الإجماع على أن خبر الواحد يحجة، خبر الواحد يحجة مسألة أصولية لو غير أصولية، فهي مسألة أصولية. من قال لكم ادعاء الاتفاق ليس حجة فيه؟ كما قرر في محله. هذا مضافا أن محل كلامنا ليس شيئا من الأصول. الإشكال الثاني: ولا أن محل كلامنا وليس شيء من ذلك من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة، حتى يقال أنها سيرة مستحدثة فلا دليل على إمضائها، بل هي ليست من الأمور المتجددة، بل كانت موجودة قبل زمن النبي وقبل زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم يقول الإشكال الثالث: ولا مما يندر اختصاص معرفته. المحقق الإشتياني يقول لعله هنا غلط في النسخة حتى في كشف القناع، أن الصحيح لابد أن يقول: ولا مما يختص معرفته ببعض دون بعض، مو يندر اختصاص معرفته، لعله العلم ذات الذي ينقل فيه يندر اختصاص معرفته. ما ملتفتين للنقطة؟ يقول: ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض. آخر المستشكل ماذا يقول؟ يقول: لعل أن السيرة العقلائية هي ماذا؟ قائمة على حجية خبر الواحد في مورد الاختصاص، وفي غير مورد الاختصاص لا حجية لخبر الواحد، السيرة ليست على ذلك. الجواب ماذا؟ الجواب: أولا أن محل كلامنا أيضا من الاختصاص، لأن المدعي للإجماع من هو؟ صاحب الاختصاص. ونحن لا، واقعا نحن لا نقبل مدعي الإجماع إذا لم يكن فقيها، إذا لم يكن عارفا. هذا مضافا إلى أنه من قال لكم ذلك؟ من قال لكم أن السيرة قائمة على حجية خبر واحد إذا كان الناقل من كان صاحب الاختصاص له مطلقا؟ هسه الآن على أي الأحوال؟ قال: ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، مع أنه يقول هذا ليس من النادر. لماذا؟ إشكال آخر: مع أن هذا على فرض أنه يندر، مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به لما ذكر. فافترضوا سلمنا معكم، ولكن هنا الناقل عارف به أو ليس عارفا به. المحقق الإشتياني يقول: هذه ولا مما يندر، الصحيح أن نقول ولا مما يختص معرفته ببعض دون بعض، هكذا يصحح العبارة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. ويوجد عندنا دليلان آخران، وهما الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة مطلقة. هذه الأدلة لم تقيد أنه لا بد أن يفيد العلم أو لا بد أن يكون منقولا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وثانيا أدلة الانسداد، حيث أنه دلت على حجية مطلق الظن. فلهذا يقول: ويدل عليه مع ذلك، يعني السيرة العقلائية، ما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق، يعني سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، سواء كان نقلا عن المعصوم أو لم يكن نقلا عن المعصوم. وما اقتضى الوجه الثالث: وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إلى تلك المعرفة غير الظن غالبا، يعني طريق الانسداد انسدت كل الطرق ولكنه لا طريق إلا الظن. ستتمت هذا الوجه الثالث تأتي، والحمد لله رب العالمين.